إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن إمام جليل وعلم عظيم من أعلام التابعين، وهو الإمام عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح النوبي القرشي بالولاء رحمه الله تعالى. الإمام عطاء ابن أبي رباح أبوه كان نوبيا من أهل النوبة، وكان مولا لقوم من قريش، كان عبدا ومولا رحمه الله تعالى. وأبوه اللي هو أبو رباح اسمه أسلم وكنيته أبو رباح. الإمام عطاء رحمه الله تعالى ولد في أثناء خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ولد عطاء في أثناء خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وسمع عطاء من أم المؤمنين عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وابن عباس ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وجابر ومعاوية وأبي سعيد الخدري وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وبرع في العلم عطاء رحمه الله، وكان يعني من أكابر أصحاب ابن عباس ومن أكابر أصحاب ابن عمر ومن أكابر أصحاب أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، أخذ عن هؤلاء العلم وروى عنهم وبرع في الفقه والإفتاء رحمه الله، حتى صار في زمانه في زمن التابعين انتهت إليه رئاسة الإفتاء في المسجد الحرام وفي مكة بصفة عامة، حتى إن خلفاء بني أمية كانوا يبعثون مناديا ينادي في الحج في موسم الحج: لا يفتي في الحج إلا عطاء. يعني هو الوحيد الذي كان يعني مخولا بالإفتاء ويرجع الناس إليه، وكان مفتي الحرم خاصة في مواسم الحج رحمه الله تعالى. في الحقيقة أنا من أعجب الأشياء في سيرة عطاء رحمه الله تعالى ما جاء في صفاته الخلقية رحمه الله تعالى. كان يعني مبتلا بالعديد من الآفات يعني والعيوب الخلقية، وهذا يعني يبين كيف أن العلم يعني يرفع الإنسان، وأن الكرم والتفاضل إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى. فعطاء كما ذكرنا كان يعني عبدا أسود اللون من أهل النوبة، ولم يكن برأسه شعر إلا شعرات قليلة، كان يعني شعر كله ساقط، ما عنده إلا شعرات يعني معدودات في رأسه. وكان أعور، كان أعور ثم عمي في آخر عمره، كان يعني يبصر، كان فقد البصر يرى بعين واحدة ثم فقد حتى هذه العين الواحدة، يعني فقد الإبصار بها في آخر عمره. وكان أفطس، أفطس اللي هو إيه يعني أنفه يعني مضغوطة يعني بشدة يعني في وجهه أو كذا. وكان أشل اليد، كانت يده يعني مشلولة وقطعت في الحرب مع ابن الزبير، الحرب بين ابن الزبير وبني أمية. فبعض الروايات يعني أن يده كانت شلاء، وبعضها أن يده كانت مقطوعة، ربما كانت مشلولة فقطعت، أو ربما يعني كان فيها قطع مثلا في بعضها وشلل في بعضها وكذا. وكان أعرج رحمه الله، يعني وكان أعرج. ف فاجتمعت فيه يعني كمية من العيوب الخلقية، وبالرغم من ذلك كان سيد المسلمين وإمامهم في زمانه رحمه الله، وكان يأتي الخلفاء ويجلسون عند قدمه ويرفعونه ويجلسونه على كراسيهم وعروشهم، وكان يعني إمام المسلمين وسيدهم في زمانه. فهذا يعني مثال يبين يعني كيف أن العلم يعني والتقوى ترفع الإنسان، وأن التفاضل ليس بالصور والأشكال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الصور هذه لا تقدم ولا تؤخر عند الله شيئا، وإنما الله تعالى ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. عطاء رحمه الله مما ورد يعني في جلالة شأنه أن كلا من ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يعني كان إذا سأله أحد من أهل مكة، يعني ابن عباس عندما كان ينزل بمكة، فكان يعني بعض أهل مكة يأتون يسألونه فيقول لهم: يا أهل مكة تسألونني وعندكم عطاء؟ تسألونني وعندكم عطاء؟ كيف يعني تأتون إلي وعندكم عطاء فيه يعني غنية وفيه كفاية؟ كذلك نفس الشيء أيضا كان يقوله ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان يقيم بالمدينة، وكان أيضا إذا ذهب إلى مكة لحج أو عمرة يجتمع الناس على ابن عمر الصحابي الجليل العالم يسألونه، فيتعجب منهم ويقول يعني: عجبا لكم يا أهل مكة تسألونني وفيكم عطاء، يعني فيكم عطاء وتتركونه وتأتون تسألونني. وطبعا هذا تواضع من ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، لأنهما شيوخ عطاء، يعني هو عطاء تتلمذ عليهم وأخذ العلم عنهم. هذا يبين يعني كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتواضعون لتلاميذهم، ويعني حتى إنهم يرفعون يعني قدر من تلاميذهم على قدر أنفسهم. هذا من تواضع يعني علماء الصحابة من جهة، ومن جهة أخرى يبين يعني فضل عطاء ومنزلته وشهادة علماء الصحابة رضي الله عنهم له بالعلم. وقال عطاء: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون هنا في هذا المسجد، في المسجد الحرام. إن كان عطاء في مكة وكان يصلي في المسجد الحرام، يقول كان يصلي معنا هنا في المسجد الحرام 100 صحابي يصلون بجواره في المسجد الحرام. وقال يعني أيضا قال عطاء يعني: أدركت 200 صحابي يصلون معنا في هذا المسجد، إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. وهذا يعني ما يستدل به على مشروعية الجهر بالتأمين، يقول يعني كان معنا في هذا المسجد الحرام 100 صحابي، إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين، يرتج المسجد بأصواتهم يجهرون بالتأمين خلف الإمام. من مناقبه رحمه الله ما جاء عن عمر بن سعيد عن أمه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها فقال لها: سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. فهذه من المرائي الحسنة يعني التي رؤيت له. عمر بن سعيد يعني حدث عن أمه قال: رأت أمي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لها: سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. وكذلك يعني ثناء كثير يعني في الحقيقة لا نريد أن نطيل، يعني الخلاصة أن ثناء يعني علماء الصحابة وعلماء التابعين كان كثيرا على عطاء رحمه الله وشهدوا له بالعلم. وحتى عند عامة الناس يعني عطاء في زمانه رغم أنه كان معاصرا لمجموعة من علماء التابعين كانوا في مكة مثل سعيد بن جبير ويعني وآخرين، فمع ذلك يعني كان عامة الناس لا يعدلون به أحدا، حتى كان يأتي الأعراب من خارج مكة وإذا جاءوا يعني لا يقنعون بأي عالم حتى يسألوا عطاء. قال أسلم المنقري: جاء أعرابي يسأل، أعرابي جاء من البادية إلى المسجد الحرام وقال يعني عندي سؤال أريد أن أسأل، فأرشدوه إلى سعيد بن جبير، أرشدوه إلى سعيد بن جبير قالوا هذا عالم يعني مفتي وكذا، سله عما بدا لك. فجعل الأعرابي يقول: أين أبو محمد؟ أين أبو محمد اللي هو عطاء؟ يعني قال له هذا سعيد بن جبير وكذا، قال لا ما أريد أبا محمد أريد عطاء. فقال سعيد بن جبير: ما لنا ها هنا مع عطاء شيء، يعني قال يعني ما أحد ينافس عطاء، خلاص عطاء هو يعني واخد الزبائن يعني المستفتين كلهم يذهبون إلى عطاء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا يعني عطاء كان ممن رآه أبو حنيفة رحمه الله يعني أخذ عنه شيئا يسيرا، لكن أبو حنيفة يعني تتلمذ على بعض تلاميذ عطاء أيضا. فأبو حنيفة قال: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح، يعني رغم كثرة الشيوخ الذين التقى بهم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، إلا أنه كان يعد عطاء يعني أفضل من لقي من العلماء. وكان عطاء رحمه الله يقيم في المسجد الحرام، يعني لم يكن متزوجا رحمه الله، وكان يعني منقطعا لتعليم العلم، ولكن طبعا لا يقتدى به في هذا، يعني فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعني شغله التعليم وكذا، وطبعا الجزء الأول من حياته في العبودية يعني والرق وكذا يعني شغله عن الزواج، ثم بعد ذلك يعني شغل بتعليم الناس. وكان يعني لا مأوى له، ليس له بيت، كان يقيم في المسجد الحرام. فكان المسجد الحرام فراش عطاء، كان المسجد الحرام فراش عطاء، يعني عنده فراش وكذا يبسطه في المسجد الحرام وينام ويعيش في المسجد الحرام رحمه الله، يعلم الناس ويفتيهم. قيل لعبد الله بن عثمان بن حسين: ما كان معاش عطاء؟ قال: صلة الإخوان ونيل السلطان. يعني سئل بعض أصحابه: ما كان معاش عطاء؟ عطاء جالس في المسجد الحرام معتكف يعني طيلة حياته، لا يعني ينام في المسجد ويستيقظ في المسجد، فقالوا: ما كان معاشه؟ يعني أين يأكل ويشرب وكذا؟ قال: صلة الإخوان ونيل السلطان. إخوانه يصلونه يعني بالهدايا، ويعني أصدقاؤه يعني من العلماء وطلبة العلم وكذا يهدون إليه أحيانا يعني شيئا من المال وكذا، ونيل السلطان، وكان الخلفاء أيضا يبعثون إليه ببعض الأموال وكذا، فكان يكتفي بها بالإضافة إلى يعني زهده في الدنيا وقناعته باليسير رحمه الله تعالى، فكان يكتفي يعني بما يأتيه من هذه الأموال وتفرغ لتعليم الناس. قلنا أنه كان له يعني منزلة عظيمة عند الخلفاء، وكان يدخل على الخلفاء فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان، دخل عطاء على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وهو جالس على السرير وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته. فعبد الملك بن مروان الخليفة ذهب يحج وكان جالسا على السرير اللي هو العرش، يعني كرسي الملك، يعني كرسي مذهب وكذا، وعرش يعني يجلس عليه الملك أو الخليفة. فعبد الملك بن مروان جالس على كرسيه وحوله الأشراف، فدخل عليه عطاء، فلما بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه. عبد الملك لما رأى عطاء يعني داخلا من أول من عند الباب قام عبد الملك وذهب إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه، وقال: يا أبا محمد ما حاجتك؟ قال يا أبا محمد ما حاجته؟ قال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة. قال اتق الله في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم فتعاهده بالعمارة، يعني بالتجديد البناء والصيانة وكذا. وبالفعل عبد الملك يعني جدد بناء المسجد الحرام استجابة لهذه النصيحة. قال واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، الذين يرابطون على الثغور لأطراف الدولة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى. فقال له اتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. قالوا اتق الله في من يقفون على بابك من أصحاب الحوائج وكذا، لا تغلق بابك عنهم وافتح لهم الباب واستمع إلى حوائجهم ومشاكلهم. فقال له أفعل، عبد الملك قال له أفعل، يعني إيه سأفعل ما أوصيتني به. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال يعني أنا طلبت منك أن تسألني حاجتك فسألت حوائج غيرك، طلبت يعني تجديد عمارة الحرم وإكرام أولاد المهاجرين والأنصار وأهل الثغور وتفقد الذين على الباب وكذا، وقد قضيت هذه الحوائج وسأفعل ما تقول، لكن ما حاجتك أنت؟ قال ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. قال ما لي إلى مخلوق حاجة، ما أريد حاجة من مخلوق. فهو كان يعني لا يسأل أحدا شيئا، لكن يعني إذا أعطوه شيئا كان يقبله، يعني رحمه الله، لأنه ما كان له يعني مصدر للدخل، فكان يقبل يعني العطايا لكن ما كان يطلب من أحد شيئا. فقال له ما حاجته؟ قال ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد، يعني قال هذا هو الشرف وهذا هو الإيه السؤدد، يعني هذه السيادة يعني حقا وهذا هو الشرف حقا. وكذلك أيضا كان الخليفة يعني سليمان بن عبد الملك يأتي هو وأولاده ويجلسون يعني في مجلس عطاء، يجلسون عند رجل عطاء وهو جالس يعني يعلم الناس في المسجد الحرام ويسأل عطاء ويستفتيه في حضور الناس. وأيضا مما روي عن يعني عن سيادة يعني الموالي ورئاسة الموالي يعني في العلم وكذا، ما جاء عن الزهري قال قال لي عبد الملك بن مروان من أين قدمت؟ قال الزهري قدمت من مكة. قال فمن خلفت يسودها؟ قال عطاء. قال أمن العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ عبد الملك يسأل الزهري يقول له من سيد أهل اليمن؟ قال طاووس، طاووس بن كيسان. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال مكحول، واحد أيضا من علماء التابعين في الشام. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. عبد النوبي اعتقته امرأة من هزيل، هذا عن مكحول. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ الجزيرة اللي هي قال لها الجزيرة الفراتية، منطقة يعني بين سوريا والعراق حاليا، يعني جزء من سوريا وجزء من العراق حاليا، كان يقال لها سابقا الجزيرة يعني لأنها كأنها جزيرة محاطة بنهر الفرات كذا. فقال من يسود أهل الجزيرة؟ قال ميمون بن مهران. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال الضحاك بن مزاحم من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال الحسن ابن يسار والحسن البصري وهو من الموالي. قال فمن سيد أهل الكوفة؟ قال إبراهيم النخعي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من العرب. فقال عبد الملك ويلك فرجت عني. قال ويلك فرجت عني. أخيرا يعني وجدنا أي واحدا عربيا يعني برع في العلم وصار يعني إماما في العلم وكذا وساد قومه. قال فرجت عني، والله لا يسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقال الزهري يا أمير المؤمنين إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قال إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. تفاضل ليس يعني لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا بين حر وعبد إلا بتقوى الله. فمن حفظ هذا الدين ساد ومن ضيعه سقط. وكان عطاء يعني أيضا مما أثر عنه أنه كان كثير الصمت يعني قليل الكلام، يعني كان يطيل الصمت، فإذا سئل يعني تكلم، يقول الراوي يعني فإذا تكلم يخيل إليك أنه يؤيد، أنه مؤيد يعني بملائكة من الله سبحانه وتعالى يؤيدونه ويسددونه فيما يقول يعني عندما يتكلم، لكن كان يطيل الصمت، وكان يوصي أيضا بقلة الكلام إلا بالكلام النافع. قال عطاء إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله، أو أم ما عدا كتاب الله، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ فكانت هذه من وصاياه، يقول يعني إن عليكم حافظين كراما كاتبين يكتبون يعني كل ما تتكلمون به، ويقول أما يستحي أحدكم يعني لو نشرت صحيفته، الصحيفة التي سجلها الملائكة فيها الكلام الذي تكلم به من أول النهار يعني إلى وسطها أو إلى آخره، وليس فيها شيء من أمر الآخرة وكلها يعني من كلام الدنيا. ومن محاسن يعني أخلاق عطاء رحمه الله ما رواه ابن جريج عن عطاء قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمع وقد سمعته قبل أن يولد. من يعني من أدبه رحمه الله ويعني ورعه وكذا أنه كان يعني يأتيه الشخص مثلا ويحدثه بحديث فينصت له ويبدي يعني كأنه يستمع إليه أول مرة، مش يعني أول ما حد مثلا الحاجة يقول أنا عارف الموضوع ده أنا سمعته وكذا ويبين استغناءه عن الاستفادة، لا يعني يظهر يعني احتياجه إلى الاستفادة ويتواضع يعني ولا يتظاهر مثلا بما عنده من العلم. فيقول ربما يأتي أحدهم ويحدثني بحديث فأنصت إليه كأني يعني ما سمعته من قبل وقد سمعته قبل أن يولد، قبل ما يولد هذا المحدث يكون يعني سمعت هذا الحديث، ومع ذلك يعني لا يتظاهر يعني بالعلم ولا يرائي به. وكان رحمه الله يعني كثير الصلاة رحمه الله، يطيل الصلاة ويطيل القيام بالليل رحمه الله. قال ابن جريج لزمت عطاء 18 سنة، وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. يعني يقول ابن جريج أنا أدركت آخر 18 سنة في حياة عطاء بعدما كبرت سنه وضعف جسمه، ويقول وبالرغم من ذلك يعني كان يقوم يعني يقرأ في الركعة الواحدة 200 آية من سورة البقرة لا يتحرك منه شيء، يعني خاشع لا يزول منه شيء ولا يتحرك. وكان رحمه الله كما ذكرنا يعني زاهدا في الدنيا وقانعا باليسير. فقال عمر بن ذر يعني ما رأيت على عطاء ثوبا يساوي 5 دراهم، يعني كان يلبس الثياب الرخيصة وثوبه يعني لا يساوي 5 دراهم. ومن وصاياه رحمه الله في التحذير يعني من الخلوة بالنساء وبيان يعني خطر هذا الأمر، قال عطاء: لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا، لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. ولا آمن نفسي، لكن لو ائتمنت على يعني جارية مشوهة الخلقة وكذا يعني لا آمن نفسي عليها. وهذا طبعا يقوله يعني تواضعا بغرض يعني التحذير يعني من الخلوة بالنساء، والإنسان يعني لا يظن في نفسه مثلا أنه أمين وأنه يعني كذا، لأن مداخل الشيطان يعني كثيرة، فيبتعد الإنسان يعني عن مواطن الفتن. واستمر كذلك يعني رحمه الله، وقد عاش رحمه الله 88 سنة، عاش 88 سنة، وتوفي رحمه الله 114 من الهجرة، توفي 114 من الهجرة، وكان عمره يوم وفاته 88 سنة رحمه الله. وقال الأوزاعي يعني: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وهو أرضى أهل الأرض عند الناس رحمه الله. فبهذا ينتهي الكلام عن سيرة هذا الإمام الجليل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بكل من سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. تفضل تفضل. نعم، عبد الملك المروان تقصد حضرتك؟ أو طبعا نعم، أحسنت. نعم نعم، عبد الملك المروان الله أعلم يعني، هو طبعا عطاء يعني أصاه بتجديد عمارة المسجد الحرام وفعل، وأيضا في نفس الوقت عبد الملك المروان يعني جدد بناء المسجد الأقصى يعني وعمره، وأظن المسجد النبوي أيضا. نعم، في المسجد الأقصى أضاف. نعم أحسنتم، المصلى الذي يقال له مصلى المرواني أو كذا، نعم هذا هو الذي أضافه يعني وبناه في المسجد الأقصى رحمه الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.